بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النقص، وهو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، أن ينقص الإنسان في صلاته. أن ينقص الإنسان في صلاته، فقد يكون هذا النقص ينقص ركنا قد ينقص ركنا، وقد ينقص واجبا، وقد ينقص مستحبا. نعم، النقص قد ينقص المصلي ركنا من أركان الصلاة كالركوع أو السجود، وقد ينقص واجبا كالتشهد الأول، أو ينقص مستحبا كرفع اليدين عند التكبير. أما نقص المستحب فهذا لا شيء عليه، ولا سجود ولا يسجد للسهو إذا نقص مستحبا ما رفع يديه عند التكبير، فهذا لا يلزمه سجود السهو. وبقي أن ينقص ركنا أو ينقص واجبا، فهنا يأتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ألف، نقص الأركان. إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. طيب، قلنا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا نقص المصلي ركنا من صلاته، هذا الركن إما أن يكون تكبيرة الإحرام أو يكون غير تكبيرة الإحرام. إذا نقص ركنا من صلاته، هذا الركن الذي نقصه إما أن يكون تكبيرة الإحرام وإما أن يكون غير تكبيرة الإحرام. إذن على قسمين: إن كان هذا النقص أنقص تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، سواء كان هذا الترك لتكبيرة الإحرام ناسيا أم متعمدا، صلاته باطلة لم تنعقد، فيجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. إذا نسي فترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد. ولهذا نبهنا، نعم، أكثر من مرة أن المسبوق إذا جاء والإمام راكع، إذا جاء المأموم والإمام راكع، فإنه يحرص على تكبيرة الإحرام. نعم، لا يأتي يهرول مباشرة ويركع دون أن ينطق بتكبيرة الإحرام. نعم، فهنا لم تنعقد صلاته، يقول نسيت. نقول: حتى ولو نسيت تعيد الصلاة من جديد. نعم، فلا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام، فلا يعفى هنا في هذا الموضع لا في الناس ولا في حال المتعمد. فهذا إذا نقص هذا الركن وهو تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، سواء تركها عمدا أم ناسيا. إذا كان غير تكبيرة الإحرام، ترك ركوعا، ترك سجودا، ترك جلوسا بين السجدتين، نعم، فهنا إيش الذي عليه؟ قال: وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته. نعم، كما مر معنا، إن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، وإن تركه نسيانا فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية فتلغى تلك الركعة التي ترك الركن منها. نعم، تلغى تلك الركعة التي ترك الركن فيها ويقيم هذه الركعة التي بعدها مقامها. فهذا يعني يقول الشيخ إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية فتلغى الركعة التي ترك الركن فيها وتقوم هذه الركعة مقامها، وإن لم يكن قد وصل إلى الركن إلى موضع الركن المتروك من الركعة الثانية فإنه يرجع. نعم، يرجع ويأتي بهذا الركن وبما بعده. هذا انظروا يعني قد يكون فيه شيء من الالتباس، لكن انظروا القول الثاني، إذا ترك ركنا فإنه يرجع إليه ما لم يشرع في القراءة. إذا ترك ركنا، انظر هذا الضابط، نشوف إيش الأريح، إيش الأريح وإيش الأضبط والذي فيه بعد عن اللبس والالتباس. الشيخ رحمه الله يقول إن ترك ركنا فوصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغيت تلك الركعة التي ترك الركن فيها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية رجع وأتى به وبما بعده. قول الثاني، الضابط الثاني، ذكره ابن قدامة وغيره، قال يرجع إلى الركن الذي تركه ناسيا ما لم يشرع في القراءة، فإن شرع في القراءة ألغيت تلك الركعة. أيش الأريح الآن؟ الثاني، الأريح الثاني، أنك تضبط بالشروع في القراءة. مثلا نسيت سجدة، السجدة الثانية، سجدت السجدة الأولى ثم جلست وهي الجلسة بين السجدتين، ثم قمت، ثم قمت، أنت الآن تركت إيش؟ تركت السجدة الثانية، ما سجدتها، سجدت سجدة واحدة ثم جلست ثم قمت إلى الركعة التي بعدها فلم تسجد السجدة الثانية، نسيت إيش؟ نسيت ركنا. طيب، إن لم تشرع في القراءة، عندك ما قرأت، ما بدأت القراءة، تذكرت أن باقي عليك سجدة، ترجع مباشرة وتسجد السجدة الثانية، ترجع مباشرة وتسجد السجدة الثانية، وبعد ذلك تسجد للسهو. نعم، تسجد للسهو. طيب، إن شرعت في القراءة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، شرعت في القراءة الآن، بدأت في القراءة، تلغى الركعة الأولى، تلغى الركعة الأولى كأنها غير موجودة، وتكون هذه التي الآن بدأت القراءة فيها تكون هي الركعة مكانها، تكون هي الركعة مكانها. طيب، قرأت الفاتحة وقرأت سورة ثم مباشرة سجدت، ثم مباشرة سجدت، هنا اشتركت، تركت الركوع، ركن من أركان الصلاة، تركته نسيانا فسجدت السجدة الأولى، تذكرت أنك ما ركعت، ايش تفعل؟ ترجع مباشرة وتركع، تقوم مباشرة وتركع. طيب، السجدة الأولى ما ذكرت، قمت من السجود وأنت جالس بين السجدتين فتذكرت أنك ما ركعت، ايش؟ ترجع مباشرة، تقوم وتأتي بالركوع وتأتي بما بعده. طيب، جلست بين السجدتين وما تذكرت، سجدت السجدة الثانية، سجدت السجدة الثانية، نعم، فتذكرت وأنت في السجدة الثانية أنك ما ركعت، ايش تفعل؟ تقوم وتركع وتأتي بما بعد الركوع من اعتدال ومن السجدتين. طيب، سجدت السجدة الثانية وأيضا ما تذكرت، ثم قمت، قبل أن تشرع في القراءة تذكرت أنك ما ركعت، ايش تفعل؟ تركع ثم تأتي بما بعد الركوع من اعتدال وسجود وجلوس وسجود ثم تقوم. شرعت في القراءة، ايش تفعل؟ تلغي الركعة الأولى وتجعل هذه مكانها، وتجعل هذه مكانها. إذن هكذا من ترك الركن نقول هذا الضابط. الشيخ رحمه الله ذكر ضابطا رحمه الله، لكن قد يحصل فيه يعني خاصة على العوام، نعم يحصل فيه نوع من ايش عدم الوضوح وشيء من الالتباس، وإلا هو أيضا قول جماعة كبيرة من أهل العلم، نعم. لكن القول الثاني فيه يعني فيه ضبط، وهو أنك ما لم تشرع بالقراءة فإنك ترجع إلى الركن الذي نسيته وتأتي به وتأتي بما بعده. خلاص إذا كبر التكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه والحمد لله، لا بد يأتي بها وهو قائم، لكن بعضهم قد يأتي بها بسرعة وهو قائم، لكن أهم شيء أن يأتي بها ينطق بها الله أكبر، ينوي بها تكبيرة الإحرام فتدخل فيها تكبيرة الانتقال، وإذا جاء بالتكبيرتين فهذا أفضل وأكمل. الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن نقصان ركن من أركان الصلاة أثناء الصلاة، تنقص ركنا أثناء الصلاة وتذكر أثناء الصلاة، تذكر أنك ما ركعت، تذكر أنك ما سجدت، تذكر أنك ما جلست. فإيش قال الضابط الأرجح؟ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، ما لم تشرع فيه في القراءة، ما لم تشرع في القراءة فارجع وأتي بهذا الركن وأتي بما بعده واسجد للسهو سجدتين. وأما إذا شرعت في القراءة ها تلغي تلك الركعة التي نسيت الركن فيها والحمد لله، وتقيم مقام هذه الركعة وبعد ذلك تسجد أيضا ماذا؟ سجدتين في كلتا الحالتين، أو في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين تسجد للسهو. إذن هذا يعني ماذا؟ انظر للأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، أي من الركعة الثانية، قال فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. قلنا يعني هذا على ما ذكره الشيخ، لكن الأرجح أنه إذا شرع في القراءة ألغى الركعة الأولى، وإذا لم يشرع في القراءة فإنه يرجع ويأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها، ويأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها. وهكذا قال مثال آخر، شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. طيب يعني على ما ذكره الشيخ، لكن كما قلنا الأضبط والأريح للمصلي، نعم لا سيما عوام الناس، أنه يقال لهم إذا نسيتم ركنا أثناء الصلاة وتذكرتم أثناء الصلاة فإذا لم تبدأوا بالقراءة من الركعة الثانية فإنك ترجع إلى هذا الركن الذي نسيته وتأتي به وتأتي بما بعده وتسجد للسهو سجدتين، وإن بدأت في القراءة فلا ترجع إلى ذلك الركن الذي نسيته وتلغي تلك الركعة بكلها وتجعل هذه الركعة مقامها، وأيضا تسجد إيش؟ سجدتي السهو. طيب هذا أثناء الصلاة. طيب بعد الصلاة إذا كان التذكر كان بعد الصلاة، صليت ثم سلمت ثم تذكرت أو ذكرت، بأنك نسيت ركنا، إما نسيت ركوعا أو نسيت سجودا، فماذا تفعل؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر التذكر أثناء الصلاة ولم يذكر التذكر بعد الصلاة، وهذا مهم أيضا. إن تذكرت بعد الصلاة أنك نسيت ركوعا أو نسيت سجودا، أو ذكرت جاءك من يقول لك وهو ثقة وصادق فقال لك أنت ما ركعت ركوع في الركعة الفلانية، أو جاءك اثنان فأخبراك بذلك، فإيش تفعل؟ عندك ضابط، وهذا يعني يكون أريح للناس. إذا كان هذا الركن الذي نسيته في الركعة قبل الأخيرة، سواء كان في الأولى إذا كان صلاة ثنائية، أو كان في الأولى أو الثانية في الصلاة الثلاثية، أو كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة في الصلاة الرباعية، إذا كان نسيان الركن في الركعة قبل إيش؟ الأخيرة، إيش تفعل؟ تأتي بركعة كاملة، تأتي بركعة إيش؟ كاملة، بقراءة، بقيام، بركوع، باعتدال، بالسجود، بالجلوس بين السجدتين، بالسجود، تأتي بركعة كاملة. هذا إذا كان إيش؟ الركن الذي نسيته وأنقصته قبل إيش؟ قبل الركعة الأخيرة، خلاص تأتي بركعة واحدة كاملة، بقراءتها، بقيامها، بركوعها، بسجودها. وإن كان الركن الذي نسيته من الركعة الأخيرة، فإيش تفعل؟ إذا كان الركن الذي نسيته من الركعة الأخيرة وتذكرت الآن، هنتكلم على إيش؟ نتكلم على ما بعد الصلاة، سلمت ثم تذكرت أو أخبرت بأنك نسيت ركنا من أركان الصلاة، نسيت ركوعا أو سجودا، فيقال إذا كان الركن الذي أنقصته قبل الركعة الأخيرة فإنك تأتي بإيش؟ تأتي بركعة كاملة بقراءة وسجود وركوع وسجود. وإن كان هذا الركن الذي نسيته وتذكرته بعد الصلاة كان في الركعة الأخيرة، إيش تفعل؟ تأتي به وبما بعده، تأتي به وبما بعده. مثل قالوا أنت ما ركعت الركعة الأخيرة مباشرة، قرأت ثم سجدت سجدتين وشهدت وسلمت، فإيش تفعل؟ تأتي ثاني مباشرة، ذكرت أو تذكرت تأتي مباشرة تركع، تأتي بالركن الذي نسيته وتأتي بما بعده من إيش؟ من اعتدال وسجود سجدتين والتشهد والتسليم. قالوا نسيت السجدة الأولى أو نسيت سجدة من السجدات، نسيت سجدة يعني نسيت السجدة الأولى، سجدت السجدة ثم سلمت، يعني سجدت سجدة ثم تشهدت وسلمت، هنا إيش نسي؟ نسي السجود ونسي الجلوس بين السجدتين. قالوا ركعت ثم سجدت سجدة ثم قمت شهدت وسلمت، إذا إيش نسي الآن؟ نسي السجدة الأولى والجلوس، فإيش يفعل؟ من الركعة الأخيرة وحصل أنه تذكر بعد الصلاة، إيش يفعل؟ يسجد السجدة الأولى ويجلس لها، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يشهد وإيش؟ ويسلم. إذن هذا مريح أيضا تحفظه. إن كان النسيان أثناء الصلاة، إن كان التذكر، إن كان هذا الركن الذي أنقصته نسيانا تذكرته أثناء الصلاة، فيقال إيش الضابط؟ ما لم تشرع في القراءة فترجع إليه وتأتي به وبما بعده، فإن شرعت في القراءة وبدأت فيها فتلغي الركعة التي نسيت الركن فيها وتقيم هذه الركعة مقامها، والحمد لله في كلتا الحالتين تسجد للسهو. وإن كان التذكر بعد الصلاة بعد أن سلمت وأخبرت أو تذكرت أنك نسيت ركنا من أركان الصلاة، فيقال إن كان هذا الركن الذي نسيته قبل الركعة الأخيرة فتأتي بإيش؟ بركعة كاملة بقراءة وركوع وسجود. وإن كان هذا الركن الذي أنقصته من الركعة الأخيرة فتأتي به وبما إيش؟ وبما بعده، ولا يلزمك أن تأتي بركعة إيش؟ بركعة كاملة، وإنما تأتي بهذا الركن الذي أنقصته وبما بعده. وكل الحالات النقص السجود يكون متى؟ من حيث الأفضلية بعد السلام. ايوه قلنا السجود قبل السلام ما لم يكن ايش؟ ما لم يكن التسليم من نقص، ما لم يكن التسليم من نقص، فاذا نقص في صلاته فانه ماذا؟ فانه ياتي بهذا النقص ويكون السجود بعد السلام من حيث الافضليه. والا بالاجماع ان سجد قبل السلام فلا شيء عليه، ان سجد قبل السلام فلا شيء عليه. اكتفي بهذا القدر، الى هنا والحمد لله.